هذا الحديث روي ثبت في البخاري وفي مسلم بألفاظ وروايات متعددة، ومعناها أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وربما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، ربما تعشى معه وجلس معه ليأخذ عنه رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة ومن قراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم يذهب إلى قومه في ناحية من نواحي المدينة خارج بنيان المدينة، فينتظرونه هم ويصلي بهم صلاة العشاء، ينتظرون معاذ رضي الله عنهم لعلمهم أنه أقرأهم وأفقههم، فينتظرونه ولو طال عليهم الوقت لأنهم في انتظار الصلاة وهم على خير ولا يتضايقون من هذا، من كون يتأخر عنهم أو يطيل عليهم يعجبهم، وقد حاولوه أن يتقدم فقال ما عندي إلا كذا، إن رأيتم عن أمكم وإلا التمسوا لكم إمام، فقالوا لا نريدك ولا نريد غيرك. ثم إنه في أحد المرات المتكررة تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى قومه فدخل في الصلاة، فمر أحد الأنصار رضي الله عنهم من جماعة معاذ معه ناضحاه جاي من مزرعته يشتغل طول النهار، جاء فلما وصل إليهم وجد معاذ يصلي رضي الله عنه، فأناخ راحلتيه ناضحيه ودخل مع معاذ رضي الله عنه، دخل معه بالصلاة، فإذا بمعاذ رضي الله عنه يقرأ سورة البقرة أو سورة النساء شك من الراوي، فيريد أن يركع يريد أن يركع ما يركع، سورة البقرة وسورة النساء ويستمر يقرأ رضي الله عنه، ومن معه يعجبهم ذلك، الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم الإطالة ولا شكوا عليه ولا قالوا له أطلت علينا. هذا الرجل رضي الله عنه كان يعمل طول النهار وجاء إلى أهله بعد العشاء فوجد معاذا يصلي، فما استسار أن يمر ويتركه، فدخل معه رضي الله عن الجميع، يريد أن يركع يريد أن يركع ما ركع، نوى الانفراد رضي الله عنه وانفرد وكمل صلاته وذهب إلى أهله مرهق. فأخبر معاذ رضي الله عنه فقيل له إن فلان أتى ودخل معك ثم لما أطلت انفرد وصلى وانصرف، قال ذاك منافق ما يرغب طول الصلاة، يعني يتضايق من طول الصلاة. جاءوا وأخبروا الرجل قالوا إن معاذ يقول عنك إنك منافق، قال والله لست بمنافق ولا أنا منافق، وسآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره له منافق ما ذهب يشتكي معاذ فقيه الصحابة وعالمهم رضي الله عن الجميع، وسآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحال. فبكر رضي الله عن هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء معاذ كذلك على عادتهم رضي الله عنهم يترددون ويأتون كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا من علمه، فأخبر هذا الرجل بالصدق الواقع فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل معاذ، قال ما الحكمة ماذا حصل كذا كذا ما الذي حصل، بين كلام الرجل أنه صدق عليه نور الصدق والضياء وأخبر بالحال. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفاتن أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يعني تريد تفتن الناس تعذبهم في صلاتك بهم، هل لا قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك الذي خلق وهكذا، أفاتن أنت يا معاذ. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، كل واحد له ظروف، هذا مريض يحضر الصلاة وهو تعبان فيأتي إلى المسجد ما يحب أن يطول، آخر ضعيف الحال، آخر له حاجة، له موعد، له ارتباط آخر، ما يحب أن يفوت على نفسه، كل واحد له عذر، فيراعى أهل الأعذار ولا يتأخر عليهم ولا يخلف بهم. قال بعض العلماء: إذا علم أن الإمام يطيل وأن جماعته لا يكرهون ذلك وعرف هذا فلا حرج حتى صاحب الحاجة من أوله من أصله يذهب إلى غيره، أما أن يكون ما في غيره في البلد ويستلمهم ويطيل ويشق عليهم هذا فيه مشقة وفيه عذاب لهم وتعذيب، والأمور العبادة يشرع فيها التخفيف والتيسير والتسهيل بلا مشقة ولا إحراج ولا تعب. يقول: متفق عليه، واللفظ لمسلم، متفق عليه يعني روى هذا الحديث البخاري ومسلم بروايات متعددة، لكن هذا معناه. واللفظ هذا الذي نقله المؤلف رحمه الله واختصر الحديث هو لفظ الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. فهذا الحديث فيه أحكام عظيمة. أولا: أن الرجل إذا دخل مع الإمام وانتابه شيء أو عجز أو أطال عليه الإمام وهو ما يستطيع الإطالة، أن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته ويذهب، ولا يقال عنه منافق. ثانيا: أن الإمام إذا كان متنفل والجماعة مفترضون يصح ذلك، مثلا دخل المرء المسجد ووجدهم يصلون صلاة التراويح وهو لم يصل الفريضة، فيدخل معهم بنية الفريضة في صلاة التراويح، فإذا سلم الإمام من الركعتين يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، ما يختصرها مع الإمام، الإمام يصلي ركعتين التراويح وهذا يصلي فرض العشاء 4 ركعات، فإذا سلم الإمام يقوم ويكمل. أن اختلاف نية الإمام مع نية المأمومين لا حرج في هذا ولا يضر، ولا يضر ذلك. وهكذا فالأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بها على أمثالها من الوقائع التي تحصل. والله جل وعلا شرع لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنواع العبادات واللوازم التي تحصل، أوجدها في زمنه صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوا منها الدروس. لو لم يكن معاذ يصلي بأصحابه لربما قال بعضهم، أو الآن يقول بعضهم، إنه لا يصح اختلاف نية الإمام مع نية المأمومين، ولا يصح أن يصلي بهم وهو متنفل وهم مفترضون، لأن معاذ رضي الله عنه يصلي نفل، صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ينتظرونه في صلاة العشاء. فاختلاف نية الإمام مع نية المأمومين لا يؤثر ذلك. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحديث في البخاري لفظه: أقبل رجل بناضحين يعني بعيرين للنضح للسواني، للعمل في السواني ومتح المياه لسقي الأشجار. وقد جنح الليل فوافق معاذ. وقد جنح الليل يعني مضى جزء من الليل كبير، لأن معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جلس معه يأخذ عنه العلم ويعرض عليه بعض الأمور، ثم يذهب إلى قومه ثم يصلي بهم ويطيل، مضى جزء كبير من الليل. نعم. فوافق معاذ يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ. ترك ناضحيه أو أناخهما كما في بعض الروايات، وأقبل إلى معاذ يصلي معه رضي الله عن الجميع. نعم. فقرأ معاذ سورة البقرة أو النساء فانطلق. شك من الراوي هل قرأ سورة البقرة أو قرأ سورة النساء، واستمر يقرأ إلى أن يمضي أكثر الليل. فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ وأتم صلاته منفردا، وعليه بوب البخاري بقوله إذا طول الإمام وكان للرجل أي المأموم حاجة فخرج، وبلغه أن معاذا نال منه. بلغ هذا الرجل، قالوا إن معاذ نال منك، يعني كأنه قالوا له إن معاذ وصفك بشيء مكروه وهو وصفه بالنفاق، قال ذاك منافق. وقد جاء ما قاله معاذ مفسرا بلفظه، فبلغ ذلك معاذ فقال إنه منافق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أو فاتن أنت؟ ثلاث مرات، فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وله في البخاري ألفاظ غير هذه، والمراد بفتان أي أتعذب أصحابك بالتطويل، يعني تعذبهم تتعبهم تشق عليهم. والمرء إذا صلى لنفسه يصلي يطيل ما شاء، لكن إذا صلى بالآخرين ما ينبغي أن يشق عليهم ولا يتعبهم، وإنما يصلي بهم في السور المناسبة وهي متوسط المفصل، لا من الطوال ولا من القصار، فيصلي بهم الوسط كما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق وغير ذلك من السور. نعم. وحمل ذلك على كراهة المأمومين للإطالة، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في المغرب وغيرها. هو عليه الصلاة والسلام قرأ بعض الأحيان في صلاة المغرب بسورة الأعراف وهي طويلة، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم من المصلين معه أنهم يرغبون ذلك، وليس لهم شغل أهم ولا أكبر عندهم من الصلاة، هي شغلهم الشاغل وهي أهم شيء عندهم، فهم ينصتون للنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته. فإذا علم الإمام رغبة المأمومين في الإطالة فلا حرج عليه، كما جاء أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة حينما سلم وإذا الشمس قد بدت تظهر، قالوا يا أمير يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، ثم ماذا إذا طلعت نحن في الصلاة. وهكذا فإذا عرف الإمام أن الجماعة يناسبهم ويرغبون في التطويل فيستحب له التطويل كما طول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الجماعة متفاوتون أو لا يحيط بهم أو لا يدري عنهم أو مسجد على طريق عام يصلي معه أهل الحي وغيرهم مثلا، فينبغي له أن يلاحظ الوسط، وإذا صلى وحده يطيل ما شاء، له أن يصلي كل القرآن في ركعة واحدة كما جاء عن عثمان رضي الله عنه، وبعض السلف قرأوا القرآن في ركعة واحدة من أوله إلى آخره بعد صلاة العشاء، أوتروا بركعة واحدة بالقرآن كله رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. وكان مقدار قيامه في الظهر بستين آية، وقرأ بأقصر من ذلك، يعني كان يقرأ الظهر بستين آية، ستين آية طويلة والآيات متفاوتة، وجاء أنه يدخل صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر ثم يذهب الذاهب ممن لم يدخل معه إلى البقيع فيقضي حاجته من بول أو غائط، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ داخل المدينة، ثم يأتي إلى المسجد ويدرك الركعة الأولى، حينما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يذهب إلى البقيع خارج المدينة ليقضي حاجته، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المسافة ما ركع من الركعة الأولى. والحاصل أنه يختلف ذلك باختلاف الأوقات في الإمام والمأمومين، والحديث دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، فإن معاذا كان يصلي فريضة العشاء معه صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم نفلا. وقد أخرج عبد الرزاق والشافعي والطحاوي من حديث جابر بسند صحيح وفيه هي له تطوع، هي له تطوع يعني نافلة، هي أنه أدى الفريضة، والفريضة لا تكرر، فإذا كرر معناه الأولى هي الفريضة والثانية نافلة. وقد طول المصنف الكلام على الاستدلال بالحديث على ذلك في فتح الباري، وقد كتبنا فيه رسالة. أول المصنف يقصد ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، لأن فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله مؤلف بلوغ المرام الذي بأيدينا. وقد طول المصنف الكلام على الاستدلال بالحديث على ذلك في فتح الباري، وقد كتبنا فيه رسالة مستقلة جواب السؤال، وأبنى فيه عدم نهوض الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. والحديث واضح في الدلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، واضح أن معاذ رضي الله عنه كما هو ثابت كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ما كان معاذ يجعل صلاته مع النبي نافلة ويأتي إلى أصحابه، كان يصلي معه الفريضة ثم يأتي إلى أصحابه فيصلي بهم وهم ينتظرونه، فهم مفترضون وهم متنفل. والحديث أفاد أنه يخفف الإمام في قراءته وصلاته، وقد عين صلى الله عليه وسلم القراءة، ويأتي حديث إذا أما أحدكم الناس فليخفف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.